هاتين الرسالتين. كذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن ابي بلتعة الى المقوقس عظيم الروم، في ايضا رسالة المقوقس محفوظة ما زالت، رسالة بنفس معنى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر. فالمقوقس لما قرأ الرسالة سر بها وبدأ يسأل عن العلامات وكذا، فأجابه حاطب، سأله ما الحدث بينه وبين قريش، فقال قاتلوه. قال لما لم يدعو عليه، ما دام هو نبي ومستجاب الدعوة ليش ما يدعو على قومه فيهزمهم؟ فقال حاطب، شوف الجواب الذكي، قال حاطب لما لم يدعو عيسى على قومه؟ فسكت المقيد نفس الشيء رحمة بهم. فرد المقوقس بالجواب يقول لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك، اما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو اليه، وقد علمت ان نبيا قد بقي، وكنت اظن انه يخرج بالشام، وقد اكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في الحج، واهديت لك بغلا تركبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهديه وتزوج ماريا القبطيه، امراه عظيمه من اهل مصر ولها مكانه عظيمه وذات علم وجمال، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رزق ابن ابراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المقوقس قال ما اسلم خشي لو اسلم ان يسلبه الروم ملكه، لان المقوقس كان تابع للروم، فخشي انه لو اسلم الروم ياخذون ملكه، ولولا ذلك لاسلم، لولا انه خاف على ملكه ان ياخذه الروم لاسلم، لانه عرف ان هذا هو النبي. فهذا قصة المقوقس. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الزمري إلى النجاشي. النجاشي هنا اختلف العلماء، هل هو نفس النجاشي أصحم الذي أسلم أم هو نجاشي آخر ملك آخر؟ والظاهر أنه ملك آخر، لأن النجاشي كان قد مات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه في ذلك الوقت حسب بعض الروايات، وبعض العلماء يقول لا هو نفسه بالتأكيد على إسلامه. وكان رد النجاشي رد جميل، ما رد عليه ردا، يعني ما انكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الرسالة العظيمة الى كسرى، ايضا الرسالة محفوظة، هذه الرسالة الى كسرى، لكن يعني بقي منها شيء محدود. فهذه الرسالة ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى درويد ملك الفرس. طبعا هذه ليست نفس الرسالة، ليست نفس الرسالة، وإنما نسخة عنها هكذا كتبت في ذلك الوقت، نسخة عن نسخة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كسرى كان قد نزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ عبد الله بن حذافة السهمي لما وصل يقرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم مترجم، فقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد من عند رسول الله الى كسرى عظيم فارس، فغضب كسرى بعد ما كمل غضب، هل يقدم نفسه عليه؟ ليش يقول من محمد رسول الله الى كسرى، لكن يقول الى كسرى من محمد، شوف الغرور. فما اكمل الرساله واخذها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. كسرى ماذا فعل؟ ارسل الى باذان ملك الفرس ملك اليمن، وكان فارسي، ذكرنا قصة دخولهم الى اليمن وكيف سيطروا على اليمن في الدروس الاولى. فارسل الى باذان ملك اليمن نائب عن كسرى، قال اذا جاءت رسالة هذه فتأتيني بهذا الرجل الذي يدعي النبوة في مكة. باذان ارسل رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم، استسلم، ما في داعي من الجيش، استسلم حتى تذهب الى كسرى لان كسرى يريدك. فوصل الرجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له سلم لبادان يسلمك لكسرى. فقال جوابي

ايش يا رسول الله؟ قال الان سد القتال بين الروم والمسلمين. ثالث مكانه يخبرهم في اخبار المعركه في مكه. الناس تنتظر. قال حمل الرايه زيد فدخل بها في الكفار. بدا زيد يقتل في الكفار فتجمع عليه الكفار وبداوا يضربونه في زيد، والمسلمون يدافعون عن زيد رضي الله عنه، وبداوا يرمون بالرماح من بعيد، بداوا يرمون بالرماح حتى مزقته الرماح رضي الله عنه وسقط زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استشهد زيد فورا، اخبار فوريه يصور لهم المعركه. فحمل الرايه جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وتوغل، دخل في الروم وبدا القتال، وبدا الزحام عند جعفر، حتى يروي حديث ابو رافع رضي الله عنه يقول فما يستطيع جعفر ان يتقدم خطوه من الزحام. تصور المعركه لما تصل الزحمه الى هذه الدرجه حول جعفر، ما يستطيع يتقدم خطوه واحده. فنزل جعفر رضي الله عنه عن فرسه وضرب الفرس فقتله، فعقر الفرس، فهذا اول فرس عقر في الاسلام. واخذ يقاتل على رجليه، ظل يقاتل على رجليه، فهجم عليه الروم فضربوا يده اليمنى فقطعوها، فحمل الرايه باليسار فضربوه على يسراه فقطعوها، فمسك الرايه بما بقي من يديه، فهجم عليه واحد من الروم فضربه ضربه، ما يستطيع يقاتل لان عجوز ما عنده ايديه، فضربه ضربه بالسيف فشقه من كتفه نصفين فسقط نصفين رضي الله. يقول ابو رافع لما بعد المعركه كانوا اخذوا جثث الصحابه، يقول راينا في احد نصفين في شق من جعفر بضع وثلاثين جرحا في احد انصاره رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استشهد جعفر بعد ان قطعت يداه وقد ابدله الله بهما جناحان من ياقوت فهو يطير بهما حيث يشاء من الجنه الى يوم القيامه. هذا اجر الان قبل يوم القيامه، وما اعد الله تعالى له يوم القيامه اكبر واعظم. الآن سقطت الراية مرة أخرى، فجاء عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحمل الراية بن رواحة ثم سكت. فاستاء الأنصار. ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن رواحة تردد. الآن اثنين أمامه، واحد تلو الآخر يحمل الراية، في هذا الجو من القتال الشديد كل من يحمل راية يقتل. فتردد بن رواحة رضي الله عنه، تردد قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم سكت، كان يقول لهم حمل الراية وتقدم، حمل الراية وتقدم. الآن حمل الراية وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. استاء الأنصار. تردد ابن رواحة قليلا ثم راجع نفسه وأنشد بعد ذلك الأبيات: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أقبل الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وبدأ يكمل الآيات حتى ذكرها بفعل جعفر وزيد: إن تفعلي فعلاهما أذيك، وما تمنيت فقد أعطيك. بدأ يردد الآيات يشجع نفسه وبدأ يهجم. في لحظة هجومه هذه جاء واحد من الصحابة ابن عم عبد الله بن رواحة، وكانوا يقاتلون من الصباح إلى المساء، فكان في منتهى الجوع جائع. فكان هذا الصحابي جاء بطعام، فمعه قطن مشوي، فرماه على ابن رواحة تقوى به، كل وتقوى، فأخذ النهشة من الطعام من القطن، أخذ نهشة ثم نظر إلى اللحم فقال والله لئن صبرت حتى آكل هذا اللحم لهي حياة طويلة، ورمى اللحم وتقدم وهجم على قائد العرب النصارى، كان العرب النصارى الركاسنة، قائدهم مالك بن راسلة فقتله، ثم انهم تجمعوا على زيد بن حارثة فقتلوا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول فقتل زيد واني لارى سرائرهم في الجنة، اراهم ثلاثة، ارى عروشهم في الجنة، وان في سرير ابن رواحة ازورار، مبتعد قليلا عن اصحابه. قالوا لما يا رسول الله؟ قال انه لما حمل الراية تردد، بس عشان تردد شوي منزلته صارت اقل. انظر امر الجهاد وامر الثبات في هذا الجهاد. سقطت الراية، الان ما في احد يحملها، من الفاطل ما كلف احد يحملها، تمزق امر جيش المسلمين، وبدأ المسلمون يفرون من كل مكان هربوا. يقول ابو رافع رضي الله عنه يقول فوالله لهي هزيمة ما رأيت مثلها قط، والله ما اجد اثنين من الصحابة من المسلمين مع بعض، ما في اثنين مع بعض، كل واحد لوحده. وحدث في الهزيمة في المسلمين، وبدأ الناس يفرون يتركون ارض المعركة. في هذه اللحظة يتحرك بطل من الابطال، هو ثابت بن اقرم رضي الله عنه، من الذين شهدوا بدر، فيتقدم حتى يصل الى الراية فيحملها، راية المسلمين. من يحمل الراية في مثل هذا الموطن؟ هؤلاء كانوا يحملون الراية وحولهم الحراسة المشددة، هذا الان يحملها ليس معه احد، ما في اثنين من المسلمين مع بعض. فحمل الراية ثابت بن اقرم رضي الله عنه، فبدأ الذين حوالي الراية لما شافوا الراية ترتفع بدأوا يقتربون، فكان اول من وصل اليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فعندها ثابت بن اقرم دفع الراية في يد خالد، قال خذها يا خالد. قال يا ثابت انت اثن ومن اهل بدر، انت اكبر مني سنا ومن اهل بدر، قال خذها يا خالد فوالله ما قدتها الا لك. هذا الامر الان ما هو امر نقاش ومجاملات، هذا الامر قتال عسكري يحتاج خبير وانت الخبير. فخالد ما ناقش، ما هو موقف النقاش، فاخذ الراية وبدأ يحركها وبدأ ينادي، فتجمع الناس، شافوا الراية ارتفعت مرة اخرى، فبدأ الفارين يرجعون، وبدأ خالد فورا وزع الاوامر ينظمهم، فنظم الجيش بسرعة لم يتخيلها الروم، جيش فار منسحب مهزوم فورا يتجمع وفورا ينظم في لحظات، من يفعل هذا؟ ثم ان خالد امر بالهجوم، وبدأ الهجوم على الروم والغساسنة، تتعجبوا جيش مهزوم ما يكتفي بهذا، ينقلب الامر الى هجوم، وبدأ القتل في الروم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الان يصف المعركة، ما زال يصف المعركة، فقال لما قال سقطت راية ابن رواحة الناس استاءوا، سقطت راية المسلمين، سكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة، لما حمل الراية خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، الان حمل وطيس، الان بدأت المعركة، وبدأ القتال عنيف جدا ما بين المسلمين والروم الى المساء مرة اخرى، ومقتل في الروم. ثم لما صار المغرب تحاجز الطرفان، والروم ما هم مصدقين ايش اللي صار فيهم، بعد ما انتصروا قلبت المسألة الى هزيمة. ثم في هذه الليلة، الليلة السابعة من مؤتة، اعد خالد بن الوليد اعظم خطة انسحاب في التاريخ، ليس مثل هذا التاريخ. ماذا فعل خالد في تلك الليلة؟ مجموعة امور طول الليل وهو يعمل على هذه الخطة. اولا اخذ الميمنة وجعلها في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، وغير القلب والمقدمة والمؤخرة، كل واحد غير مكانه. ثم امر بتغيير الرايات، الاعلام اللي كانوا يتجمعون حولها، كل الناس لهم راية، غير كل الرايات. ثم اخذ مجموعة من فرسان المسلمين واعطاهم مجموعة من الاوامر وارسلهم جهة المدينة، قال اذهبوا حتى لا ترونا ولا نراكم، واعطاهم تعليمات ماذا يفعلون

عمر بن الخطاب رأى الصحابة قال علامة التيمم؟ قال علي الجنازة. قالوا الماء موجود. قال والله ما اغتسل بالماء. قالوا لك ايه الماء موجود ما يجوز التيمم مع الماء. قال برد شديد والله ما اغتسل. وصلى بالناس متيمما وزادت المسألة على المسلمين. هنا عمر بن الخطاب غضب لكن اراد ان يشاور ابا بكر. قال ما ترى ماذا يفعل عمرو؟ طبعا هم مضايقين منا لانهم مسلم جديد لا يعرف هذه الاشياء بالنسبه لهم. فكيف يتصرف بهم ويفعل بهم كل هذا؟ وكانه هكذا متحكم عليهم. فكان ما هم راضين بمثل هذه التصرفات. فجاء عمر بن الخطاب الى ابا بكر الصديق قال الا ترى ما يفعل عمرو بالناس؟ قال يا عمر والله لولا انه خير منك لهذا الامر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك. ثقه كامله في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. وسكت عمر مع اجابه المكر هذه. مع الفجر مع صلاه الفجر صلى بالناس ثم هجم هجوم واحد على قضاعه. هجمه شديده جدا على قضاعه ما كانوا متوقعين. عيونهم ما جاءتهم بالاخبار مفاجاه. فانسحبت قضاعة امام جيش المسلمين وخرجوا من ارض قضاعة هربوا من كل مكان. وبدأ المسلمون يتبعونهم يأسرون ويقتلون. عندها اخبر عمرو بن العاص امره اتركوهم ابن الحلال احنا الان قدرنا عليهم بدأنا نأسر فيهم ونقتل فيهم بدأوا يفرون امامنا قارين من كل مكان. قال اتركوهم ارجعوا. فتضايق الناس مرة اخرى الآن هؤلاء كلهم ممكن نسبيهم نأسرهم. فأمر بتركهم وأخذ الغنائم الموجودة في أرض قضاعة الغنائم والإبل وكل ما يستطيعون يحملون ورجعوا إلى المدينة. أول ما وصلوا إلى المدينة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو فيهم. فعل فينا كذا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمرو جابر قال يا عمرو لما آذيت الناس ومنعتهم من إشعال النيران؟ قال يا رسول الله نحن عدد قليل قضاعة ومن وراءها بالآلاف والله لو شعروا فينا لقتلونا جميعا فلو أشعلنا النيران لعلموا بوجودنا والله ما ننجو. قال صدقت. قال ما فعلا ما صليت بالناس متيمما وعندك الماء؟ قال يا رسول الله والله من شدة البرد لو تغتسلت الماء لهلك. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم ولا تستهلكوا. قال صدق. قال ان فعلنا منعتم من اسر الناس؟ قال يا رسول الله لو تبعوهم لتفرقوا لو تبعناهم تفرقنا ولو تفرقنا لغلبونا. ما يجوز لنا ان نتفرق في ارض فيها هذه الاعداد فلا بد من جمع الناس فامرتم ان يجتمعوا ولا يتفرقوا. قال صدق. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على كل تصرفاته. هذه السريه قتل منها عشرات من قضاعة وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة جدا. وهذه هي المعركة على هذه الضخامة حجم قضاعة والقتلى اللي فيها لم يقتل فيها من المسلمين واحد ولم يجرح فيها من المسلمين إلا واحد بجرح طفيف. يقولون رجعت القوات إلى قواعدها سالمة. هذه حقيقة وليس كذب كما يفعلون بنا. هذه رجعت القوات الى قواعدها سالمه. ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح الا واحد جرح طفيف شفي منه بعد ايام. فهذه عظمه عمرو بن العاص العسكريه. تجلت اول ما تجلت المسلمين في سريه ذات السلاسل وتجلت فيما بعد في فتح مصر الفتح العظيم الذي كان على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه اهم الاحداث التي حدثت ما بين الحديبيه وفتح مكه. قبل الحديث عن فتح مكة نتحدث عن حادثة صغيرة حدثت بعد حديثنا الماضي بعدما تم فتح خيبر وتمت الحديبية وبدأت الوقود ومراسلة الملوك تأتي باستمرار. بعد ذلك كانت أمرة القضاء كما ذكرنا وكانت كل هذه المسائل. قبل فتح مكة حدث حادث صغير وهو سرية الخبر.

دهن الحوت، واخذوا معهم من لحم الحوت حتى وكانوا ياكلون منه وشبعوا حتى وصلوا الى المدينه وهم ياكلون من هذا الحوت. ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا في هذه السريه، فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لما اخبروا عن الحوت، قال هل عندكم من شيء؟ هل بقى شيء من هذا الحوت؟ قالوا نعم، فجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه. فكان هذا من الاحداث اللطيفه التي حدثت قبل فتح مكه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسال الله ان تكونوا قد استفدتم من هذه الماده، ونامل مواصله الاستماع لبقيه اجزاء المجموعه. ومره اخرى تحييكم قرطبه للانتاج الفني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.